الله يسرك، عندي سؤال فيما يخص الاعتكاف. نعم، ما السؤال؟ المدة القصيرة للاعتكاف وماذا يجوز وماذا لا يجوز؟ الاعتكاف من أراده كاملا فات الآن، لأنه يبدأ من ليلة 21، ولكن يصح أن يعتكف الإنسان ليلة أو يوما وليلة، ويصح أن يعتكف قبل الغروب يدخل ويخرج بعد صلاة الفجر، فهذا اعتكاف حسن ولو كان في ليالي الوتر يكون حسنا. ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ لا يجوز إلا الشيء الذي لا بد منه، كذهابه لإعادة وضوئه، كذهابه لأن يطعم حتى يتقوى سحورا وفطورا إذا كان لا يدخل هذا المسجد، ويتجنب النساء بالكلية، ولا يشتغل بأمور الدنيا، يقرأ القرآن، الأذكار، يصلي الصلوات، التراويح، التهجد والفريضة التي تصاحب اعتكافه، المغرب والعشاء والفجر. هذا مجمل ما يراد به من الاعتكاف، هو قطع العلائق مع الخلائق والتفرغ لعبادة الخالق. هذا ما يمكن أن يقال عن الاعتكاف من حيث الجملة.